على الزوج نفقة الليل وعلى المولى نفقة النهار. غياب الشمس لا، كل شيء في أوله. تقول لي والله لا، بغت غاب الشمس راحت المستودع أكلت ما يكفيها إلى الغد لتوفر الزوج. والعكس قبل طلوع الفجر أو قبل شروق الشمس على حسب الاتفاق تروح تأكل عند المولى وتوفر. خاصة إلى هذا كل عليه ما يخص. واضح واضح كلامهم، بس يدخل فيه التحايل وإن كان لا يجوز، لكن أمور الناس افترضت. وقت الأكل اليوم ما هو مثل وقت الأكل في السابق. معتقي معتقي وعلى المعتقي نفقة معتقه. إيه؟ هذا ضبطه. شو اسمه يعني لو صار المعتق هو الفقير والمعتق هو الغني؟ هذا كلام يصير مثل غيره. المعتق أجره على الله، وثبت أجره عند الله إن كان مخلصا وأجره عليه. ما تخلف وعليها النفقة إذا افتقر. كلام في العكس، أعتق العبد فاغتنى العبد وافتقر المعتق، لا تجب عليه نفقة في ما كان. أيهم المعتق يرث بالولاء وينفق بقدر هذا الإرث، بسبب هذا الإرث يجب عليه النفق. فإن كان لها ولد، فإن كان لها ولد لم يلزم الزوج، لم يلزم، فإن كان لها ولد لم يلزم الزوج، لم يلزم الزوج نفقتها ونفقة ولدها حرا كان أو عبدا. إن الزوج ما له علاقة بالولد، هي أما ولدها تبع لها فهو لسيدها. فالزوج ما له عيال ولا عليه نفقة. اشترط الحديث تبع الزوج، لكن بهذه الصفة والولد يتبع أمه حرية ورقا، فنفقة ولدها على السيد. ولده من الزوج يعني ولده الزوج من الزوج يعني ولده الزوج يعني ولده الزوج يعني ولده الزوج يعني ولده مقتضى كلامهم أنه ما دام هو لسيده فنفقته. فإن كان لها ولد لم يلزم الزوج نفقة ولدها، ولدها ولد المرأة حرا كان أو عبدا، يعني الولد لم يلزم الزوج نفقة ولدها. الولد تبع أمه حر وعبد،